أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ثانيا تطبيقه في الشبهات الحكمية. كان الكلام في الركن الثالث من أركان الاستصحاب، وذكرنا صياغتين. الصياغة الأولى ما تبناها الشيخ الأعظم في الرسائل، وهي إحراز بقاء الموضوع، فلا يكون الاستصحاب جاريا إلا إذا تم إحراز بقاء الموضوع. الصياغة الثانية هي التي تبناها الشيخ الآخند في الكفاية، وهي أن شرط جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ذكرنا أنه بناء على الصياغة الأولى يستشكل في إجراء الاستصحاب عند الشبهات الموضوعية، وهذا الاستشكال لا يرد على صياغة الشيخ الآخند. أما بلحاظ الشبهات الحكمية فالاستشكال يتجه على كلتا الصياغتين، صياغة الشيخ الأعظم وصياغة الشيخ الآخند، وبيان ذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى: تصوير موارد الشك بنحو الشبهة الحكمية. نذكر ثلاثة موارد. المورد الأول: إذا كنا على يقين بنجاسة الماء المتغير، فإذا زال عنه التغير نشك في بقاء النجاسة، نستصحب النجاسة. هذا هو المورد الأول. هنا قد يقال لا يمكن جريان الاستصحاب، والوجه في ذلك بناء على صياغة الشيخ الآخند، يوجد تغاير بين القضية المتيقنة وبين القضية المشكوكة، ومن شروط جريان الاستصحاب وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة. لماذا؟ لأن القضية المتيقنة نجاسة الماء المتغير، والقضية المشكوكة نجاسة الماء الذي زال عنه التغير، فلا يوجد اتحاد في القضيتين المتيقنة والمشكوكة، وبالتالي لا يجري الاستصحاب. هذا بناء على صياغة الآخند. وأما بناء عليكم السلام وأما بناء على صياغة الشيخ، فالشيخ ذهب إلى أن الركن هو إحراز بقاء الموضوع، والمفروض أن الموضوع غير محرز البقاء، لأن الموضوع هو نجاسة الماء المتغير، الموضوع هو الماء المتغير، فإذا زال التغير لم نحرز بقاء الموضوع، لأن الماء تحول من التغير إلى عدم التغير. إذن في هذا المورد لا يتحقق شرط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ولا يتحقق إحراز بقاء الموضوع، فيشكل في جريان الاستصحاب. المورد الثاني: إذا كنا على يقين بوجوب صلاة الجمعة زمن حضور الإمام عليه السلام، وفي عصر الغيبة شك في بقاء وجوب صلاة الجمعة. هنا قد يستشكل في جريان هذا الاستصحاب، والوجه في ذلك بناء على صياغة الشيخ الآخون لا يوجد وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة. لماذا؟ لأن القضية المتيقنة وجوب صلاة الجمعة زمن الحضور، هذه هي القضية المتيقنة، والقضية المشكوكة وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، وبالتالي القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. أيضا بناء على صياغة الشيخ الأعظم لا نحرز بقاء الموضوع، لأن الموضوع صلاة الجمعة وجوب صلاة الجمعة زمن الحضور، حضور الإمام، وفي عصر الغيبة الإمام ليس حاضرا بل هو غائب، فلا نحرز بقاء الموضوع. قد تقول ما هو الفرق بين المثال الأول وهو نجاسة الماء المتغير والمثال الثاني؟ الفرق بينهما أن خصوصية التغير التي كنا على يقين بها ثم زالت، نحن على يقين بدخولها في موضوع الحكم، بينما زمن الحضور نحتمل هذه الخصوصية، خصوصية حضور الإمام، نحتمل أن لها مدخلية في الحكم، أما هناك التغير كنا نجزم بأن لها مدخلية في الحكم. إذن الفرق أن التغير نقطع بمدخليته في الحكم، أما زمن الحضور حضور الإمام نحتمل مدخليته في الحكم. الحالة الثالثة أو المورد الثالث، إذا كنا على يقين بنجاسة الماء المتغير ثم شككنا في بقاء هذا الحكم، منشأ الشك ما هو؟ ليس منشأ الشك زوال خصوصية كخصوصية التغير، لا، ما زال الماء متغيرا مع ذلك نشك في بقاء الحكم، ما هو منشأ الشك؟ منشأ الشك احتمال النسخ، نحتمل أن الحكم قد نسخ، فهنا يمكن استصحاب بقاء النجاسة. كنا على يقين بنجاسة الماء المتغير، نشك في بقاء النجاسة لاحتمال النسخ، نستصحب بقاء النجاسة. في هذا المورد يحصل وحدة بين القضية المتيقنة والقضية مشكوكة. القضية المتيقنة نجاسة الماء المتغير، والقضية المشكوكة نجاسة الماء المتغير أيضا. في خصوص هذا المورد إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية وكان منشأ الشك احتمال النسخ، هنا يجري الاستصحاب، وإلا في المورد الأول والمورد الثاني عند زوال بعض الخصوصيات ولو بمقدار الاحتمال يستشكل في جريان الاستصحاب. هذه هي المشكلة. النقطة الثانية في علاج هذه المشكلة، قال ثانيا تطبيقه لا، ليس خصوصية الزمان، التغير زال. لا لا، إيه صلاة الجمعة ما بها. هل أن الصلاة واجبة في حالة وجود الإمام نظير الجهاد الابتدائي؟ هل الجهاد الابتدائي يجب في حال الإمام وجود الإمام أم حتى في الغيبة؟ ولا يوجد اختلاف أو لا يوجد؟ يوجد اختلاف. إذا وجد اختلاف كيف لا يضر؟ إذا لا إن سلمت الوحدة، فإذا سلمت الوحدة اختل ركن من أركان الاستصحاب. يشترط في جريان الاستصحاب وحدة القضيتين. ما هنا ليس من ناحية الزمان، حضور، الحضور والغيبة. مو الزمان يعني في السنة الأولى من الهجرية والسنة مثلا 400 بعد 1000 الهجرية. ليس هذا حضور الإمام وغيبة الإمام. ما تصل. قال ثانيا تطبيقه في الشبهات الحكمية. وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا، إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية التي اختارها صاحب الكفاية وهي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلا في حالات الشك في النسخ، في المورد الثالث الذي ذكرته. بمعنى النسخ بأي معنى؟ بمعنى إلغاء الجعل، أي النسخ بمعناه الحقيقي. تقدم في الحلقة الثانية أن النسخ على نحوين، نسخ بالمعنى الحقيقي ونسخ بالمعنى المجازي. النسخ بالمعنى الحقيقي هو أن يكون الحكم جعل على طبيعي المكلف من دون أن يقيد بزمن ثم ينسخ هذا الحكم. أما النسخ بمعناه المجازي من أول الأمر، المولى عندما جعل الحكم جعله مقيد بزمن محدد، يعني امتداد الحكم فقط لسنة واحدة ثم ينسخ، هذا يسمى نسخ بالمعنى المجازي. أما بالمعنى الحقيقي لا يقيد الحكم بزمن ثم ينسخ بعد ذلك، هذا تقدم في الحلقة الثانية. قال وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، وإنما يشك في بقاء حكمها حينئذ إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها، وذلك بأحد وجهين. الوجه الأول، المثال الأول، إما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم، هذا المورد الأول الذي ذكرته، كنا على يقين بنجاة الماء المتغير نشك في بقاء التغير، نشك في بقاء النجاسة عند زوال التغير، فالخصوصية وهي خصوصية التغير نقطع بدخولها في الحكم، بمدخليتها في الحكم، ونجد أنها تغيرت. فالقضية المتيقنة نجاسة الماء بقيد، والقضية المشكوكة نجاسة الماء الذي زال عنه، فلا يوجد وحدة بين المتيقن والمشكوك. قال يقينا في حدوث الحكم ويشك في إناطة بقائه ببقائها، بقائه يعني بقاء الحكم ببقائها ببقاء الخصوصية، فترتفع الخصوصية وهي خصوصية التغير، ويشك حينئذ في بقاء الحكم. مثال على ذلك، قال كالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره، وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم، قلنا كخصوصية حضور الإمام وغيبة الإمام بالنسبة لوجوب الجمعة، فيفرض وجودها في القضية المتيقنة إذ لا يقين بالحكم بدونها. لأننا لماذا لا يقين بالحكم بدون الخصوصية؟ خصوصية الحضور والغيبة، لأننا نحتمل مدخليتها. ثم ترتفع، يرتفع حضور الإمام. الآن نحن في عصر الغيبة، يشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة، فيحصل الشك في بقاء الحكم وهو صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة. وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة، فيستشكل في جريان الاستصحاب. كذلك حتى بناء على صياغة الشيخ الأعظم، وهي إحراز بقاء الموضوع، لا نحرز بقاء الموضوع، لأن الموضوع الذي كنا على يقين به نجاسة الماء المتغير. الماء المتغير زالت خصوصية التغير، إذا لم نحرز بقاء الموضوع. بالنسبة لصلاة الجمعة، الموضوع الذي كنا نحرزه هو احتمال حضور الإمام ومدخلية الحضور في وجوب صلاة الجمعة. الآن زال حضور الإمام، إذا لم نحرز بقاء الموضوع. كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى، صياغة الشيخ الأعظم، وهي إحراز بقاء الموضوع وتقدمت بالأمس، نلاحظ أن موضوع الحكم، موضوع الحكم يعني موضوع نجاسة الماء، ما هو؟ عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله. هذا تقدم في الحلقة الأولى، أن المولى إذا أراد أن يجعل الحكم يجعل الموضوع مقدر الوجود، مفروض الوجود. فإذا أراد المولى أن ينشئ وجوب الحج، يأخذ الموضوع مقدر الوجوب، فيقول من كان مستطيعا وجب عليه الحج، وإن لم يوجد مستطيع في الخارج. والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله، والمفروض أن بعض هذه الخصوصيات كخصوصية التغير وكخصوصية حضور الإمام قد زالت، فلا نحرز بقاء الموضوع لزوال بعض الخصوصيات. كيف نعالج هذه المشكلة؟ يقول السيد: علاج المشكلة بالالتفات إلى أمرين. الأمر الأول هو أمر تمهيدي. نحن عندنا ثلاثة أشياء: عندنا معروض وهو الجسم، وعندنا عارض وهو الحرارة، الحرارة تعرض على الجسم، فالجسم معروض والحرارة عارضة، وعندنا سبب وهو الشمس أو النار، فالشمس سبب في وجود الحرارة العارضة على الجسم، أو الشمس أو الحركة كلها علل للحرارة. هنا نسأل هذا السؤال: متى يتعدد المعروض ومتى لا يتعدد؟ نقول في المقام هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال إن منشأ تعدد المعروض هو بسبب تعدد العارض، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال إن منشأ تعدد المعروض هو بسبب تعدد السبب والعلة. أيهما الصحيح؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: مهما دقيقة شيخنا، مهما تعددت العلة لا يتعدد المعروض، عفوا لا يتعدد العارض، سبب تعدد العارض. مثلا الحرارة التي عربت على الجسم مهما كان سببها تبقى هي حرارة، تبقى حرارة واحدة. إذا كانت الحرارة نشأت من النار ونشأت من الشمس بنفس الدرجة فهي حرارة، حرارة واحدة، فلا تتعدد الحرارة في المقام. متى تتعدد الحرارة؟ إذا تعدد المعروض. فإذا كانت الحرارة عرضت على الجسم وعرضت على الماء وعرضت على الكتاب، هنا يقال حرارة الكتاب تغاير حرارة الجسم، تغاير حرارة الماء. إذا منشأ تعدد الحرارة ليس هو السبب والعلة مهما تعدد السبب. ولهذا المنبه على ذلك ما هو؟ لو كان عندنا حدوث الحرارة نشأ من الشمس وبقاء الحرارة كان ناشئا من النار، يقال حرارة واحدة، هذه حرارة واحدة. وإن كان منشأ الحدوث هو الشمس ومنشأ البقاء هو النار، إذا كانت الحرارة بدرجة واحدة. ومعنى ذلك أن الحيثيات التعليلية لا توجب التعدد، الذي يوجب التعدد هو الحيثيات التقييدية، الحيثيات التي تكون دخيلة في موضوع الحكم، هذا الذي يوجب التعدد. وإلا الحيثيات التعليلية كالنار والشمس وإن تعددت فالحرارة تبقى حرارة واحدة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني تطبيق هذا الكلام على محل كلامنا، نقرأ هذا المقطع. قال: ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية فنقول: إن الحرارة لها معروض وهو الجسم، وعلة وهي النار أو الشمس، والحرارة تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها، فحرارة الخشب غير حرارة الماء، ولا تتعدد بتعدد الأسباب والعلل أي الحيثيات التعليلية. فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء لا تعتبر حرارتين متغايرتين، بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء وإن تعددت العلة. ونفس الشيء، هذا هو الأمر الثاني، نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا. النجاسة عرض لها معروض وهو الماء، وهو الماء، فالنجاسة عرضت على الماء. هنا نقول متى تتعدد النجاسة؟ الكلام هو الكلام. إذا كانت الحيثية حيثية تقييدية هنا تتعدد النجاسة. أما إذا كانت الحيثية حيثية تعليلية فلا تتعدد نجاسة. توضيح ذلك، هنا نأتي ونقول إذا كان التغير، لاحظ النجاسة عرضت على الماء، إذا كانت خصوصية التغير، إذا كانت خصوصية التغير هي سبب في النجاسة، يعني كانت حيثية تعليلية، التغير علة لعروض النجاسة على الماء. حينئذ يقال نجاسة الماء حدوثا ونجاسة الماء بقاء هي نجاسة واحدة، وحتى لو زالت خصوصية التغير، لأننا قلنا الحيثيات التعليلية ليست موجبة للتعدد. أما إذا كانت خصوصية التغير أخذت في موضوع الحكم، يعني حيثية تقييدية، الماء بقيد كونه متغير يكون نجسا. هنا نقول إذا زالت خصوصية التغير تتعدد نجاسة، لأن التغير أخذ على نحو الحيثية التقييدية، أي أن خصوصية التغير أخذت في موضوع الحكم وليست هي سبب الحكم. أما إذا كانت خصوصية التغير علة في عروض النجاسة على الماء، تعددها تبدلها لا يوجب تبدل نجاسة. إذن عندنا ضابطة عامة، متى يتعدد الحكم؟ نقول يتعدد الحكم بتعدد الحيثيات التقييدية، ولا يتعدد بتعدد الحيثيات التعليلية. قال ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا، فإن لها أي للنجاسة معروضا وهو الجسم الماء، وعلة وهي تغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا، والضابط في تعددها تعدد النجاسة، والضابط في تعددها تعدد معروضها لا تعدد الحيثيات التعليلية. فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم إن كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة والشار كالتغير مثلا في المقام، فلا يضر زوالها بوحدة الحكم، ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا. هنا يقال نجاسة الماء حدوثا، والشك في بقاء النجاسة توجد وحدة بين القضية المتيقنة والقضية القضية المتيقنة نجاسة الماء، القضية المشكوكة بقاء نجاسة الماء. قد تقول هناك تغير وهنا زال التغير، نقول التغير حيثية تعليلية، والحيثية التعليلية لا مدخلية لها في التعدد وعدم التعدد. كما هو الحال في الحرارة أيضا. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم، نظير ماذا؟ إذا قال البول نجس ثم زالت خصوصية البولية، تحول البول إلى بخار، فنشك في بقاء نجاسة. هنا يقال لا توجد وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة. لماذا؟ لأن القضية المتيقنة هي نجاسة البول، وخصوصية البول زالت، والقضية المشكوكة البخار، البخار هل هو نجس أم ليس بنجس؟ هنا البولية ليست حيثية تعليلية، إنما حيثية تقييدية، موضوع الحكم البول، فإذا زال البول لم نحرز بقاء موضوع، فبالتالي لا توجد وحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. قال: وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم كخصوصية البولية، لاحظ معي، البول هو المعروض والحكم العارض ما هو؟ نجاسة. والخصوصية ما هي؟ البولية. الزائلة عند تحول البول بخارا فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور وهو نجاسة البول والحكم الثابت بعد زوالها نجاسة البخار. وعليه الضابطة العامة: فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة، ما معنى غير المحفوظة؟ يعني الزائلة من الموضوع أو من القضية المتيقنة، هذه من الموضوع بناء على صيغة الشيخ الأنصاري إحراز بقاء الموضوع، أو من القضية المتيقنة بناء على صياغة الشيخ الآخند وحدة القضيتين. كلما كانت الخصوصية غير المحفوظة حيثية تعليلية فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء، ومعه يجري الاستصحاب. وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض كخصوصية البولية كان انتفاؤها، انتفاء البولية وتحوله إلى بخار، موجبا لتعذر جريان الاستصحاب. لماذا يتعذر جريان الاستصحاب؟ لعدم الوحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، لأن القضية المتيقنة البول، القضية المشكوكة البخار، لأن المشكوك حينئذ مباين للمتيقن. ومن هنا يبرز السؤال التالي، وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة، وهي: عرفنا الضابط، كلما كانت الخصوصية الزائلة بنحو إذا كانت الخصوصية الزائلة بنحو الحيثية التعليلية أمكن جريان الاستصحاب، أما إذا كانت بنحو الحيثية التقييدية المقومة فلا يمكن جريان الاستصحاب. السؤال: كيف نشخص أن الحيثية أو هذه الخصوصية أخذت بنحو الحيثية التعليلية أو أنها أخذت بنحو الحيثية التقييدية؟ السيد قال: التغير حيثية تعليلية، فزوالها لا يوجب تعدد المعروض الحكم، أما خصوصية البولية حيثية تقييدية فزوالها يوجب تعدد معروض الحكم. على أي أساس جعل التغير حيثية تعليلية والبولية حيثية تقييدية؟ الضابط ما هو؟ هنا نظريتان: النظرية الأولى، الضابط هو ملاحظة عالم الجعل والذي يكشف عن عالم الجعل هو لسان الدليل. لسان الدليل في مقام الإثبات يكون كاشفا عن عالم الجعل، فنلحظ لسان الدليل، ما نستظهره من الدليل، فقد نستظهر الحيثية التعليلية وقد نستظهر الحيثية التقييدية. مثلا إذا قال الشارع، إذا جعل الشارع الدليل بهذا النحو، إذا كان لسانه هكذا: الماء المتغير نجس، هنا يقال هذا اللسان يناسب الحيثية التقليدية. يعني الماء المقيد بكونه متغير يكون نجسا، فالتغير هنا مقوم للماء، عفوا مقوم للحكم. اما اذا كان لسان الدليل هكذا في مقام الجعل، اذا تغير الماء فهو نجس، اذا تغير الماء، فهنا اذا تغير الماء لسانها لسان حيثية تعليلية. اذا نلحظ لسان الدليل، هل صيغ بلسان العلة او صيغ بلسان التقييد؟ تارة يقول زيد العالم يجب تقليده، اذا زيد بقيد كونه عالما. اما اذا قيل زيد اذا كان عالما، اذا فالعلة هي العلم، وجب تقليده. اذا نلحظ لسان الدليل فنعرف هل ان الخصوصية اخذت بنحو العلة او اخذت بنحو القيد. فاذا اخذت بنحو العلة زوال تلك الخصوصية لا يكون مانعا من جريان الاستصحاب. اما اذا كانت الخصوصية اخذت بنحو التقييد فزوالها يمنع من جريان الاستصحاب. اذا فالمناط نلحظ لسان الدليل وانه كيف صيغ وكيف جعل. ولهذا قال: ومن هنا يبرز السؤال التالي: كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية التي زوالها لا يمنع من جريان الاستصحاب، والحيثية التقييدية المقومة لمعروض الحكم التي زوالها يمنع من جريان الاستصحاب؟ فقد يقال، هذه هي النظرية الأولى، إن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي، يعني لسان الدليل الكاشف عن الجعل، عن كيفية جعله ونحو أخذه، لأن أخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا الأخذ هل أنه على نحو العلة أو نحو المقوم للموضوع؟ تحت سلطان الشارع، يعني بيد الشارع، الشارع هو الذي بيده يصيغ الجعل بلسان العلة أو بلسان المقوم. فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك، عن ذلك أي عن كيفية الجعل ونحو الجعل. فإذا ورد الدليل بلسان الماء إذا تغير تنجس، فهمنا أن التغير اتخذ حيثية تعليلية. وإذا ورد بلسان الماء المتغير متنجس، فهمنا من لسان الدليل أن التغير حيثية تقييدية. وعلى وزان ذلك قلد العالم، هنا حيثية تقييدية، أو قلده إن كان عالما، هنا حيثية تعليلية، هنا لف ونشر غير مرتب. وهكذا أشكل السيد على هذه النظرية، وبالتالي ذهب إلى النظرية الثانية. نعم، يلحق عالم الجعل. نعم، نلحظ لسان الدليل، هل صيغ بنحو الحيثية التعليلية، هل صيغ بنحو الحيثية التقليدية، فيكون يعتمد على الظهور. قد تستظهر أنت أن الحيثية حيثية تعليلية، قد غيرك يستظهر أنها حيثية تقليدية، فيعتمد على ظهور الدليل كما يلتزم به بعض الأعلام، يقول نحن والظهور. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: هذه النظرية لا يمكن الاعتماد عليها. صحيح ان نحو اخذ الحيثية من كونها تعليلية او كونها مقومة تقييدية بيد الشارع، هذا لا مجال فيه لا كلام فيه. الشارع له ان يجعل بنحو الحيثية التقييدية او الحيثية التعليلية، ولكن ما يهمنا نحن في الاستصحاب ليس لحاب عالم الجعل، ما يهمنا في الاستصحاب عالم المجعول والفعلية. لماذا؟ لماذا لا نلحظ الاستصحاب بلحاظ مقام الجعل؟ نقول قلنا فيما تقدم في الدرس الماضي بالأمس أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل. لماذا لا يجري بلحاظ عالم الجعل؟ لأن من شروط جريان الاستصحاب الشك في البقاء، وعالم الجعل من الوجودات الآنية من الوجودات الدفعية، بمجرد أن يجعل المولى ينتهي المجعول، فلا بقاء للجعل ولا استمرارية للجعل. فإذا لم يوجد بقاء للجعل إذا لا يتصور الشك في البقاء، لأن الشك في البقاء فرع البقاء، وحيث أن الجعل لا يتصور فيه بقاء. لماذا؟ لأنه من الوجودات الآنية الوجودات الدفعية بالبيان الذي تقدم بالأمس تحت مبحث الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. إذن الاستصحاب لا يمكن أن يلحظ في عالم الجعل، فبالتالي لا بد أن يكون محل الكلام هو عالم المجعول والفعلية، والمراد من عالم المجعول والفعلية لحاظ الخارج. فلا بد لكي نفرق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية أن يقال إذا جئنا إلى خصوصية من الخصوصيات كخصوصية التغير، وأردنا أن نعرف هل هي حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية، نقول نأتي إلى خصوصية التغير، فنلحظ أن الحكم هل ينصب على التغير أو لا ينصب على التغير. مثلا الحكم وهو النجاسة، هل النجاسة وصف للتغير في الخارج أو وصف للماء؟ لا شك أنه وصف للماء. الماء الذي في الخارج نجس، فالنجاسة ليست وصفا للتغير، فإذا لم تكن وصفا للتغير إذا لا تصح أن تكون دخيلة في الحكم. الذي يكون دخيلا في الحكم ومقوما للحكم هو الماء، فالماء هو الذي يتصف بالنجاسة، أما التغير لا يتصف بالنجاسة. فمن هنا لما كانت خصوصية التغير لا تتصف بالنجاسة، علمنا أن خصوصية التغير ليست حيثية تقويمية، ليست حيثية تقييدية، إنما هي حيثية تعليلية. سبب النجاسة التغير. لماذا؟ لأن النجاسة ليست صفة للتغير بل هي صفة للماء. بناء على ذلك نقول حتى لو زالت خصوصية التغير بما أنها حيثية تعليلية، زوالها لا يكون مانعا من جريان الاستصحاب. فالقضية المتيقنة الماء، والقضية المشكوكة الماء، فتوجد وحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، وكذلك نفرز بقاء الموضوع وهو الماء النجس. لهذا قال والصحيح أن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع وكذلك نحو أخذها في عالم الجعل إذ في عالم الجعل يستحضر المولى عند جعله. عند جعله لابد أن يستحضر الموضوع. إذا أراد أن يجعل وجوب الحج لابد أن يستحضر المستطيع البالغ العاقل وما شابه ذلك. يستحضر المولى عند جعله مفاهيم معينة كمفهوم الماء والتغير والنجاسة. فبإمكان المولى أن يجعل التغير قيدا للماء فيكون حيثية تقييدية، وبإمكانه أن يجعل التغير شرطا وسببا في ثبوت النجاسة فيكون حيثية تعليلية، تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجعل. غير أن استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل. لماذا؟ لأن عالم الجعل من الوجودات الدفعية الآنية، بل بلحاظ عالم المجعول والفعلية والخارج. فينظر إلى الحكم بما هو صفة للأمر الخارجي. الحكم بما هو صفة للأمر الخارجي، النجاسة بما هي صفة للتغير في الخارج وللماء في الخارج. لكي يكون له أي للحكم حدوث وبقاء كما تقدم. وعليه فالمعروض محدد واقعا، يعني موجود متحقق في الخارج، المعروض الذي هو إما التغير وإما الماء لأنه معروض النجاسة الماء، وما هو داخل فيه في الحكم، وما هو خارج عنه لا يتبع في دخوله وخروجه نحو أخذه في عالم الجعل، بل يتبع ماذا؟ بل يتبع مدى قابليته، قابلية المعروض للاتصاف بالحكم خارجا. توضيح ذلك، فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج، بل الذي يوصف بذلك بالنجاسة ذات الماء، فيكون التغير سبب الاتصاف. وكذلك والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم أو من علمه بحسب الحقيقة. فالتغير حيثية تعليلية ولو أخذت في عالم الجعل على بلسان التقييد، ولو أخذت تقييدية جعلا ودليلا. والعلم حيثية تقييدية لأن وجوب التقليد ينصب على ماذا؟ على ذات العالم. والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ العلم شرطا وعلة في مقام الجعل واللسان والصياغة والدليل. من هنا نصل إلى النقطة الأخيرة، وهي أن معروض الحكم هل يلحظ وحدته وتعدده نظرة دقية عقلية أو يلحظ نظرة عرفية؟ مثلا كنت على يقين بكرية هذا الماء، وضعته على الميزان وصل إلى 40 رطل، ثم شككت في بقاء الكرية وقد نقص من الماء بمقدار كوب فقط. إذا لاحظنا الدقة العقلية نقول المتيقن هو 30 رطلا لم يؤخذ منه مقدار كوب من الماء، والقضية المشكوكة هو الماء الذي نقص منه مقدار كوب من الماء، وهذا الكوب لا يؤثر في الكرية وعدم الكرية. إذن بالنظرة الدقية المتيقن غير المشكوك، أما العرف يقول لا، هذا الماء هو نفسه الماء، قضية أخذ منه نقطة واحدة بالدقة العقلية الماء الذي لم يؤخذ منه نقطة غير الماء الذي أخذ منه نقطة، لكن العرق يقول هذه نقطة لا تؤثر، هو ماء واحد. هل الملحوظ هو النظرة الدقية أو النظرة العرفية؟ يقول السيد من الواضح أن الملحوظ هو النظرة العرفية وليست الدقة العقلية. لماذا؟ يقول لأن مفاد الاستصحاب هو الروايات، والرواية تلحظ العرف لا تلحظ المدقات العقلية. ولهذا يقول، وهنا نواجه سؤالا آخر، وهو أن المعروض واقعا بأي نظر نشخصه؟ هل بالنظر الدقيق العقلي أو بالنظر العرفي؟ مثلا إذا أردنا في الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر، هنا اعتصام الكر شبهة حكمية أو موضوعية؟ لا، معتصم أو غير معتصم، هذه شبهة حكمية. نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير من بمقدار نقطة منه، فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انسلامه بزوال ذلك الجزء، فكيف نشخص معروض الاعتصام؟ فإننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أن المعروض غير محرز بقاء. لماذا؟ لأن الجزء اليسير وهو نقطة من الماء أخذت، الذي زال من الماء يشكل جزءا من المعروض بهذا النظر. وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أن المعروض وهو كرية الماء لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء ولو أخذ بمقدار كأس منه، لأن العرف يرى أنه نفس الماء السابق والشيء نفسه، نواجهه عند استصحاب الكرية. استصحاب الكرية هنا شبهة موضوعية، كر أو ليس بكر، أما هناك اعتصام حكم بعد زوال الجزء اليسير من الماء في الشبهة الموضوعية. والجواب أن المتبع هو النظر العرفي، لأن دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزل على الأنظار العرفية، فالاستصحاب يتبع صدق النقد عرفا، وصدقه كذلك يرتبط بانحفاظ المعروض عرفا، ولا مجال للنظر الدقيق الدقيق. بهذا تم الكلام في الركن الثالث، يأتي الكلام إن شاء الله في الركن الرابع، والحمد لله رب العالمين.